ولإبراهيم هي في الباطل كان. قال تعالى قال فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم فرعون زاد تكالبا زاد نقمة زاد عنادا. كيف يؤمن بهذا الشخص الذي سيصفه بما يصفه وهو قد ربي في داري وعلى فراشي وبطعامي يأتيه فيزعم له أنه نبي الله رسول الله وأن فرعون كافر وأن فرعون كافر وأن فرعون مدعي وأن هذا شيء عظيم لا يكاد يقبل وهو بجيوشه وهو بمصره وهو بحكمه وهو بقصوره وهو بنيله يرى لنفسه مقاما ويرى لنفسه درجة ليس لموسى منها قليل ولا كثير. هكذا تزعم العقول عندما ينتفع منها نورها وفهمها وإدراكها فتفسر الأشياء بالمقلوب تفسر الكفر إيمانا والإيمان كفرا والضلالة هداية والهداية ضلالة والنور ظلاما والظلام نورا. وإذا بفرعون يدعو بعد كل ذلك وقد يحتج على ألوهيته بما تسميه لا يرمش ريرها باطا فهو كان عبيطا وإلها زائفا بالعباطية وفي الكذب وفي الزج وفي الاستدلال على الألوهية بالبخاقات لا يقبلها إلا مجنون ولا يقولها إلا من هو أكثر جنون ممن يصدق ذلك. قال تعالى ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. كان الدليل عند فرعون أنه إله أنه يهضم مصر وما هي مصر بالنسبة للعالم هي كواحد بالنسبة للمليون بين قارة آسيا مع ساحتها وعرضها وبقية قارات أرض. ولكن فرعون بسخافة عقله بجنونه بكفره بعناده في كفره ظن بحكمه لمصر سيصبح إلها يرفع ويضع ويقول أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم إلها غيري. فنادى في قومه صاح وهو فاقد عقله فاقد فهمه فاقد منصبه وهو يزعم أنه إله. وإذا به بعد أن جاءه موسى بما جاء من هذه البينات الواضحات والمعجزات الكاشفات فأخذ ينادي في قومه بعد أن جمعهم وما أشفى الأمس في اليوم جمعهم في هذه الشوارع جمع الرعاعة وجمع الكفرة وجمع الجهلة وجمع الأطهار فأخذ يخطب فيه كما يحصل اليوم ويدعي فيهم الألوهية كما يدعيها من يحكم اليوم ذلك. ونادى في قومه يا قوم أليس لي ملك مصر وماذا بعد ذلك. هارون الرشيد رحمه الله كان يقرأ هذه الآية وإذا به يضحك ويعجب كيف فرعون يدعي الألوهية بكونه يحكم مصر وما مصر بالنسبة في دولة هارون إلا جزء من الآلاف كان يحكم المشرق والمغرب وجميع الأقاليم. فقال والله لا يحكمها إلا غلام المكلف بوضوحه وهو الخصيب. جاب هذا الغلام خصيب يحكم مصر فوجد ما وجد قال والله لن أحكم بلدا حتى ما فرعون. ورفض عبد هارون أن يحكم مصر التي حكمها من دعا الألوهية وجعلها دليلا على ألوهيته. ولكن بعد ذلك قال قولة هارون من جاء بعده قال لا كافور تخشيني زنجي من الجنون لا يزال مملوكا مفلوحا شفا مشقوق القدمين مفلفل الشعر أقصى الأرض لا يرى منه أبيض إلا أسنانه وبياضها إليه وإذا به حكما يصر أحسن حكم عدلا وعلما وأمنا وقضى على كل فتنة وعلى كل فساد. بما تذكر الناس قالوا أين كافور من درهم المتألم كان بهر الله. ونادى درهم في قوم قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ ألا ترون أني حاكم وهذا النيل يجري من تحتي من بين بساتيني ومن بين قصوري؟ أتحكم فيه وحولوا يمينا من شيء ويسارا من شيء وكل إنسان يفعل ذلك عندما يكون له نهر في بار أو حائل في بلدة. وما في ذلك؟ هل أنت الذي خلقت النيل أو خلقت النصر أو خلقت آلان تدعي ما تدعي؟ ثم زاد فتطاول على نبي الله موسى فهذا يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ انظروا هل أنا خير أم هذا المهين؟ من أقصد موسى؟ فهو نظره نظرة الكافر نظرة المشرك. جاء إلى نبي الله أحد خمسة أولي العزم من الرسل وصفوا بالمهانة. لما المهانة؟ يقول من بعد لولا فلولا ألقي إليه أسفرة من ذهب. فهو تصور أن فرعون مهين لأنه لا يلبس أساورة النساء في يده كما يلبسها فرعون ولا يعمل أطواق النبل والمرجان في عنقه كما يفعلها فرعون وليرشده موسى وأراد ذلك. وماذا عسى أن يكون هذا الذهب؟ وماذا عسى أن يكون هذا النبل؟ ولكن العقول الكافرة تكون قد تقذرت وتوسخت وأصبحت لا تقبل فهما ولا نورا ولا ما يقبله ذو العقول سليما. ولذلك وصف الله هذه الطبقة بأنها كالأنعام بل هم أضل. هم كالأنعام بل هم أضل. أضل من حميرهم وأضل من دوابهم وأضل من هوامهم أكثر ضلالة منها. أم أنا خير؟ لما هو خير مع أن صفته كما جاء في كتبهم كان أشبه بضب أشبه بضب طوله كعرضه كانت عيونه بارزة وأسنانه بارزة وأنفه أكبر من شفتين وشفتين شفتاه تكاد تكون أكبر من يديه ويمشي كمدحلة في الأرض ينطق صياحا ويتحرك تحركات مجنون أوامره أوامر مجاني تصرفاته تصرفات مجاني وهو يصف نفسه بالجميل بالشريف لأنه خير من أنبياء الله. ولماذا قال عن موسى ذلك؟ فهو لم يأتي بالأساور في يديه ولا بعقود نغريه في عنقه وكان ذلك عندهم علامة الشرف والقيادة والإمارة. فرعون نعم هو ابن مصر من آباء وأجداد. وإذا به يقول كذلك أم أنا خير؟ وسر بعض المفسرين أم ببل بل أنا خير ولا حاجة لذلك. أم يتساءل ويقول لهؤلاء ألا تبصرون؟ انظروا أليس عندكم أبصار؟ مصر أنا حاكمها الأنهار تجري من تحتي الوجيان أمامي أحكم من أشاء أقتله وهو أعذبه ومن الذي يتعرض لي؟ أليس هذا دليلا على أنه إلهنا رب؟ هكذا خطر في بال هذا الأجدب هذا الأبلغ هذا الذي فقد عقله قبل أن يفقد دينه ثم أراد أن يجعل موازنة ومقارنة بينه وبين نبي الله. قال كما نظرتم إلى مصر وما لي فيها من سكن وسلطان وربوبية انظروني وانظروا فرعون وانظروا موسى هل أنا خير منه أبهى منه أجمل منه؟ انظروا إلى هذه الأساور في يدي من هنا ومن هنا إلى عنقي إلى الصدر كلها عقود من الزبرجد وعقود من المرجان ومن ومن. تخيل نفسه أنه أنثى وامرأة من شهيده الرجال والبطول. أن أنا خير فهم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين لا يكاد يصفى من مذهبه. أما مهين فلا، إن كان لأنه لا يلبس أسويرا فليس ذلك من شأن الأنبياء بل ولا من شأن الرجال، وإن كان به لفرة لا يكاد يبين فكان فرعون سبب ذلك. فرعون عندما ألقت أم موسى به في النيل بأمر الله تعالى، ألقته أولا في الصندوق ثم في النيل، وإذا به يقع في يد جواري زوجة آسية زوجة فرعون، فأخذته فزت ولبن عليه إشرار، فتبنته وقالت لفرعون عسى أن نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا. فبعد ليل وبعد إلحاح تركه لها وقال لا حاجة لي بنفعه ولا بمولوديته، ولو قال ذلك لكان لا وإناك لم ينتفع به ولا بوجوده في داره، بل ربى في بيته من سيكون سبب هلاكه والقضاء عليه. يوم من الأيام دخل فرعون وموسى طفل ستة عشر سنة يقوم ويقع ويتهكر، فأخذه في حجره وإذا به يمسك بلحيته ويجره إليه حيث نتف منها كم شعرا، وإذا في فرعون ضش قال هذا إسرائيلي، فكان يذبحه إن كان بني إسرائيل. قالت له يا فرعون كيف تقول هذا لصبي أرهن لا يفهم، وإذا شئت أن تمتحن فتعال. فقالت أتي بجمرة وأتي بتمرة، إن أخذت تمرة فهو عاقل وإن أخذت جمرة فهو طفل غريب. فأخذ الجمرة وقذفها في فيه فحرقت لسانه، فبقيت تلك اللصغة في لسانه، ولكن دعا الله جل جلاله نرفعها عنه عندما كلفه بالرسالة وكلفه بالنبوءة، فقال له قال موسى لربه في لقائه معه في طور سيناء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اسلك به أهلي واشركه في أمري إلى آخر الآيات. استجاب الله له قال اشرح لي صدري ويسر واحلل عقدة من لساني، كان هذه العقدة استجاب الله له وحل تلك العقدة، وأعانه هارون بفصاحته وببيانه وبخطابته وبدعوته، فكل ما دعا الله فيه استجاب له. أخبر له الله كما حكى لنا في القرآن الكريم استجيبت دعوتكما، استجيبت دعوة موسى في كل ما دعا الله فيه، واستجيبت دعوة هارون في كل ما دعا الله فيه. فإذا هذه الحالة لم تبقى كذلك ورفعت، ولكن مع هذا موسى هو من بني إسرائيل واللغة القبطية إنما هو دخيل عليها، قد يكون قد تعلمها تعلم الأجنبي بلغة أجنبية معه فلم يكن يتقن النطق بها كما يتقن فرعون وقومه. مع هذه اللطغة التي بقيت في لسانه أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين لا يكاد يبين القول ولا يصبح الكلام في هذه اللطغة، هكذا قال فرعون، ولكن الله رفع ذلك عنه عندما دعا موسى بذلك. ثم هذا فقال فرعون قال لولا ألقي عليه أسفرة من ذهب وجاء معه الملائكة مقترنين. يقول لماذا رجعت هذا الرجل هذا الذي دعا النبوءة وبيده شيئا ساور الذهب، وكيف سيكون حال هذا النبي عندما يأتي في صورته في صورة مخنث عليه الذهب والفضة؟ أيقبل؟ ولكن عقل فرعون هكذا والهباط هكذا، تصور أن يكون نبيه أشباه بأنثى الذهب في اليد والعقود بالعنق، هكذا تصور. لولا ألقي إليه أسفرة جمع سواه، لولا ألقي إليه أسفرة من ذهب أو جاء معهم ملائكة مبتلين بما الزاني وحده. لما لم تأتي الملائكة تحرسه وتحفظه وتؤيده وتصدقه؟ ومن أدراه أن الملائكة ليسوا معه وأن فرعون أخطر من أن يراهم، بدليل أن فرعون عجز عن أن يصنع به شيئا. جاء فرعون أمام الجميع وكل أعداء الرداء كفر يؤمنون بفرعون إله وموسى وحده بينهم، ومع ذلك هاجم فرعون وكذب ودعاه إلى عبادة بلال الحق وأنه ليس إلها. لما لم يقتل؟ لما لم يقض في وجهه وهو قد هددا وقال دعني؟ قال لهم دعوني أقتل موسى وليدعو ربه. لما لم يفعل؟ لو حاول لصدقت عنه السماء والأرض ولا أصبح في أمس الداد، ولكنه أعجز من ذلك. وقد سبق جبار جبابرة قريش أن أراد أن يضرب النبي صلى الله عليه وسلم بصخرة، وإذا بالله يريد أبا جهل وهو الذي كان يريد ذلك يريه سحلا من سطول الجمال بجانب النبي عليه الصلاة والسلام يفتح صاره وكأنه صب بئر يريد أن يسترد أبا جهل، وإذا به يسر ويأخذ يتراجع. فالله حافظه والله قد صانه والملائكة معه لا شك ولا ريب يأتي أن يكون الله معه. ولذلك لم يجرى عليه دون أن يرى الملائكة أو جاء معه الملائكة مقترنين جاءوا أقرانا وماشين له، بعضهم عن اليمين وبعضهم عن الشمال وبعضهم أمامه وبعضهم خلفه. تصور كملك من الملوك يحتاج إلى الجندي وللجيش يصاحبون أماما وخلفا وعن اليمين وعن اليسار، هيهات هيهات. النبوة شيء آخر، ما الملك وما الرياسة وما كل ما على الدنيا بالنسبة لمنصب النبوة ومنصب الرسالة إلا كمنزلة العبد القن من السيد الكريم. ولذلك عندما قال أبو سفيان وقد كان قائد الكفر في حرب النبي عليه الصلاة والسلام سنوات مكة كلها، عندما قبض وهو خارج مكة والجيش النبوي داخل لمكة سلمه النبي عليه الصلاة والسلام العباس وكان شريكه في الجاهلية، وإذا العباس يقف ويقف بجانبه أراسيات فراجع فقال من أكثر فهل أسأل من هؤلاء بنظام بديل الميمنة والميسرة ميسرة والمقدمة والمؤخرة والقلب، وفيه نبي الله عليه الصلاة والسلام وكل على غايتنا كل من السلاح واللامسي لا يظهر منهم إلا عيناهم، ويسأل من هؤلاء والعباس يريد. فقال بعد ذلك أبو سفيان لقد أصبح يا عباس ملك في أخيك عظيما. قال اسكت إنها النبوءة. قال أما هذه والله لا يزال في قلبي منها شيء في آخر ساعة، ولا يزال أبو سفيان لا يرى من نبوءة رسول الله ورسالة رسول الله إلا هاشمي منازع في النزاع القبلي والنزاع الذي كان قبل النبوءة، وأنه بعقل وأنه بفهم أصبح ملكا والأمر أعظم من ذلك. وما الملك بالنسبة إليه للأنبياء الأمثال إلا تابعون له. قد قصت أخرى ويقال أنه ما كان يهاب الملوك المرأة، الملوك الأمراء يصرخون إذا أتيح لهم أن يمسحوا قدمي أن يغسلوا رجلي أن يحملوا نعلي، مع أنه كان ملكا وكان رئيس دولة، ولكن الله أمرنا لأن نسميه بأشرف أسماء. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، نقول لبعضنا الملك والوزير والزعيم والحاكم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نقول له رسول الله نبي الله حبيب الله. ومع ذلك كان يأمر وينهى كما أمر رؤساء الدول، قتل وعذب وجلد ورجم وفعل ما يفعله رؤساء الدول المسؤولون، وقاد الجيوش وولى السفراء وولى الأمراء فبطش بهذا وأسف هذا. وذلك جزء من عملها النبوة الكاملة الشاملة التي أمر بتبليغها لجميع الخلق. وكان من تمام فضل الله عليه أن كانت جزيرة العرب غير خاضعة لا لروم ولا لكرد. فعندما تم له الأمر وذهب إلى مدينة منورة واصبح له موطن قدم من دولته ومن نبوته ومن رسالته، أخذ ينظم نفسه كإدارة شديدة ودولة شديدة ونظام جديد. ولم يكن عيسى كذلك، ولا أكثر بني إسرائيل. جاء عيسى والقدس يحكمه الروم، واليوم استحضرها ابن جلدته وابن قومه الروم، وقالوا نريد الملك ونريد الزعامة، وزعموا أن الروم حاكم القدس. والذي أصدر الحكم بخلقه فرفعه الله إليه، وذلك المنافق من الخوارجين. أبقى الله هريشته وكل مكان، وهو ما قاله ربنا جل جلاله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وهذا ما تؤكده رواية إنجيل برنابا الذي كان مكتوما عن المسلمين إلى نبرزه نصراني من مارونيين هنا. فكان في هذا المصلوب هو الحواري المنافق، وأما عيسى فقد وجهه المصلب. وهكذا كان هذا هذا. ولولا ألقي إلي أي هلا بما لم يفهم آلهته، لولا ألقي إليه أسفرة من ذهب وجاء معه الملائكة مقترنين. قال ربنا فاستخف إنهم كانوا قوما فاسقين. هذا الهراء، هذا الكلام الفارغ الذي لا ينطقه ذو عقل سليم يدعي الألوهية، لأنه يحكم مصر. وما بعد أن تكون هذه وأنت قد حكمت الدنيا، وماذا بعد ذلك؟ أنت تموت ولا يموت الرب. قال ربنا عنه أنه قال هذا القول لقومه فقد ذكروه واتبعوه، ولذلك فقد اتخذ قومه فاطاعوه. وجدوا صفات العقول سريع طه السكان، أي حاكم جاءه إلا أكره لطاعته ولقبول كلامه. دعا الألوهية صدقوه، دعا النبوة صدقوه، دعا الزعامة صدقوه، دعا الصلاة صدقوه، أتى باليهود صدقوه وهتفوا لليهود معه. حارب المسلمين، سجن المسلمين، شنق المسلمين، هاجم الإسلام، صدقوه وكانوا معه. تلك خطة من الخصال التي خلقها الله، وما أشبه اليوم بالأمس. فاستخف قومه وأطاعوه، وجدهم ضعاف العقول، صفات الأنفس، قليل الإدراك، قليل الفهم. استخف قومه فأطاعوه، فرب تعالى عن قومه. إنهم كانوا قوما فاسقين. اللهم اصلح رايتهم، اللهم اعلي شأنهم، اللهم وحي ولا إلى أحد من خلقه.